أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. إلى وين طبقنا أمس؟ كيفية الاستقراء. أي كيفية الاستقراء، هذه الكيفية يقسمها في ثلاث مراحل مهمة جدا، وتحتاج إلى ورش عمل. يعني لو فصلنا مبحث الاستقراء في كتاب خاص وحولناه إلى مادة علمية ثقافية في المجتمع، وأسسنا لورش عمل لعامة الناس في كيفية الاستدلال بالاستقراء من خلال الثلاث مراحل المقررة هنا، أتصور بأنه أمر مجزي جدا، ومن الممكن أن يحدث نقلة ثقافية إيجابية ونوعية في اتجاه إيجابي. المرحلة الأولى مرحلة الملاحظة والتجربة، ثم مرحلة الفرض، والمرحلة الثالثة مرحلة القانون. لكل مرحلة من هذه المراحل قوانين وأسس، وربما تستغرق المرحلة الواحدة وخصوصا المرحلة الأولى والثانية، مرحلة الملاحظة والتجربة ومرحلة الفرض، ربما تستغرق وقت طويل لأنها ليست هكذا، يعني لها ضوابطها، والضوابط تحتاج إلى فرضها في دراسات معينة على الحالة المبحوثة أو التي يراد استقراؤها. مرحلة الملاحظة والتجربة، المرحلة الأولى، هي مرحلة توجيه المستقرئ يعني الباحث فكره نحو المطلوب، أن يوجه فكره نحو المطلوب لمعرفة حقيقة أو تبيان حقيقته أو تبيان معنى حقيقة المطلوب، أن يوجه هذا الفكر. معنى أن يوجه هذا الفكر، من أول شرط، وهذا الشرط إذا نلاحظ نربطه بالدروس السابقة نجد بأن الدروس السابقة تهيئ لهذه المرحلة من الاستقراء، لأن الأصل هو أن نجرد المبحوث. نجرد المبحوث يعني أن نبعد عنه العوارض الطارئة عليه وننظر في حقيقته. خلنا ناخذ مسألة اجتماعية. شايفين خوارج العصر وهم يصلون أو يتلون القرآن مجودا ويدعون الله سبحانه وتعالى، شايفينهم هم يبكون؟ شلون نحلل هذه القضية؟ هذا لا فهم إلى القرآن مستقيم، دينهم مفصل بحسب السلطة السياسية، وهذا أمر واضح، يعني لا يحتاج ما نجي نقول بأن لأن رأينا وهم لهم رأيهم ولازم نحترم الرأي الآخر. قضية احترام الرأي الآخر مو مسألة مطلقة، يعني احترام الرأي الآخر مو معناته أن يتحول الإنسان إلى مخلوق مغفل. هذا التاريخ واضح وما يحتمل التأويل. وإذا اقتضت المصلحة السياسية استصدار فتاوى بقتل الناس وحرق الناس وقطع الرؤوس، الفتاوى جاهزة، ويقطع الرؤوس وكذا قربة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذا القلب المفروض أنه يقسو مو هالشكل، كيف نوفق بين هذا الواقع وواقع الحال الذي يعترض أو الذي يتلبس به هؤلاء في بعض أحايين قراءة الدعاء أو تلاوة القرآن الكريم؟ كم احتمال ممكن يصير؟ طبعا إن احنا انجرد تماما هذا ربما يكون متعذرا، ولكن لا أقل نضع احتمالات ونحن نواجه هذه الحقيقة. يعني نبدأ أولا فنقول هذا في نهاية المطاف إنسان. وأكرر هالشكل بين قوسين، أحد الخطباء المحترمين جدا في بلدنا هالسنة كان لبحث، يمكن شيخ عيسى نقل لي، لأنه يقول يعني ما حصلوا شيء أفضل من تعريف القرآن، تعريف الإنسان أنه حيوان ناطق، ما عندهم شيء هالشكل. قلتون له حيوان ناطق مو معناته الحيوان اللي يمشي على أربع، حيوان يعني تلج فيه الحياة. أي اللي رحتون ليل عصر ذاك اليوم، يقول شنو أنا ما أتذكر، ناطق يعني مدرك، فهذا غريب. أنت في النهاية تقول بأن هذا الإنسان حيوان ناطق مدرك، فنحتمل بالملاحظة، فنحتمل أنه في هذه اللحظات يعود إلى إنسانيته، فيطرأ سؤال بعد أن يفرغ من تلاوة القرآن أو من قراءة الدعاء، لماذا لا تستمر به هذه الحالة وهي العودة إلى الإنسانية، على فرض أنه يعود إلى إنسانيته، واضح؟ أو نقول لا، هو في هذه اللحظة يرفض الواقع الذي يعيشه، ونقول أيضا إلى أي مدى يؤثر هذا الرفض. الثالث نقول لا، هو بالفعل يرى بأن ما هو عليه متناغم تماما مع إنسانيته، وبالتالي يشعر بحالة من القرب من الله سبحانه وتعالى. لأن أنت تشوف من صفات المؤمنين أنه بكاء عند ذكر الله عز وجل، من صفات المؤمن أنه يتلو القرآن ويحافظ على الدعاء إلى آخره، في حالة من البكاء، هذه حالة من المفترض أنها حسنة وإيجابية. ولكن التبس الأمر اليوم، الكل يصيح، الكل يبكي، ما هو سبب؟ لاحظ لما تجي تتبع لازم تقرأ منه، تقرأ هذا الوهابي أو السلفي، تقرأ المؤمن، تقرأ كل من يبكي. هذه تحتاج إلى دراسة أو لا؟ وإلا يكون البكاء حالة من يعني مما تخدع الإنسان. أنت لما تجي تشوف واحد يصلي ويبكي وش تقول؟ صراحة لا تفوتكم الصلاة وراه، بكاء بكاء. تجي تراقب تشوف لا، أمن هو قانت حصل من من قتل النهر. لا حتى لو كان يقنت أنا أي أم يصلي في صلاة الليل وكذا، هل هذه المظاهر يعني نتمكن من القطع بأنها دالة على حالة إيجابية أو هناك أمور أخرى؟ هذا يحتاج إلى ملاحظة. إذن المسألة الأولى في تجريد المبحوث أن نجرده ثم نضيف إليه بعض العناوين اللازمة له، إن هذه هذا فعلا من عناوين العارضة، نقول بأنه حيوان ناطق ولكنه عصبي. لما نبحث حالة العصبية في الناس، عصبي، ليش هذا عصبي؟ ونبدأ بالملاحظة، نحتاج إلى شريحة. وهكذا التجريد وإضافة العناوين، إضافة العناوين هي الحالات التي يتلبس بها هذا العنوان. إذا كان المبحوث إنسان، واضح؟ إذا كان المبحوث حالة لا، في يعني هناك دراسة استقراء أوصلت إلى النتائج التالية، هذه اليوم بكتبها في مقال إن شاء الله لي اليوم يطلع. الغريب أن علماء الحيوان وعلماء الطبيعة توصلوا إلى أن الحيوانات لا تفترس بعضها البعض ولا تأكل بعضها البعض ولا تأكل النباتات والأعشاب إلا في ضمن موازين طبيعية للمحافظة على هذا الوجود. ملاحظين؟ لا، يعني لما تشوف اللبؤة تفترس غزال في هذا الغزال لازم مثلا 1000 غزال في السنة في هذه المنطقة يموتوا عشان التوازن، ما يأكل 1000 واحد. يعني لما هو يتحرك في ضمن المنظومة الفطرية له الحيوان ويترك، ما صار عندنا حالة انقراض وحالة ما أدري وش، ولا اضطرينا أن نسوي محميات، هو لأن تدخل الإنسان فأفسد. بالملاحظة هذه اللبؤة أو هذا النمر أو هذا السبع أو هذا الضبع أو هذا كذا لا يتحرك إلا في ضمن خط تكويني دقيق جدا، والله سبحانه وتعالى كل شيء قدره بقدر، كل شيء. ملاحظين؟ وحتى السمك، يعني مو بمزاج، الكائن المفسد الوحيد في هذا الوجود الإنسان، الكائن الغبي الوحيد في هذا الوجود الإنسان. يعني العجماوات لا تهدم مجتمعاتها، البهائم لا تفسد في مجتمعاتها، وعندما نرى القتل ونرى كذا هذا في ضمن موازين، هذا مو علماء مسلمين اللي قالينها. الإنسان هو الوحيد اللي يهدم مجتمعه ويهدم كذا ويتجرأ على كل شيء كل شيء كل شيء، وكل ما تدخل في مكان أفسد فيه. الله سوى لك هذا المقدار من المياه في الكرة الأرضية، ما عجبه، ما كفال، ما كفت الأرض، راح يدفن في البحر. حروب في البحار، وبالتالي تمتلئ هذا المجتمع البحري والمائي بالنفط وتموت الأحياء البحرية. من اللي قاعد يفسد في الكون في هذا الوجود الدنيوي؟ تجارب الحرب، هالغازات كلها من الإنسان. من الإنسان، كله من الإنسان. فالحين أجي أنت تتذوق رب العالمين لما يهدد هذا التهديد العنيف، جهنم وسقر وستصلون سعيرا، يقهر ما نقول إحنا الله انقهر، لا، بس فعلا يغضب الوضع، يغضب يعني أنت الكائن الوحيد اللي حطيت لك عقل، الكائن الدنيوي الأرضي يعني إلى جانب الجن، أنت اللي تدمر هذا بعقلك اللي المفروض تنقذ نفسك وتنقذ أرضك وتكون خليفة لله سبحانه وتعالى. على أي حال، هذه كلها تحتاج إلى ملاحظة وتوجيه الفكر نحو هذا الأمر المطلوب. والملاحظة هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه. على ما هو عليه يعني دون ضغوط خارجية، مجرد أنت لما تشوف قطرة الماء، قطرة الماء إن لم تتعرض إلى ضغوط جوية بشكل معين تتحرك من مكانها أو ما تتحرك من مكانها، ولكن إذا هبت نسمة تتحرك من مكانها، يعني هذه النسمة حملت قطرة الماء، إذن هذه النسمة داخل عامل داخل على قطرة الماء، وإلا في الأصل أنها لا تتحرك مثلا هكذا. يعني تفرق بين الوجود الحقيقي لهذا المبحوث وبين العوامل الداخلة عليه والمغيرة في حركته، هذه الملاحظة. أما التجربة فهي مشاهدة المطلوب في ظروف يهيئها المستقرئ حسب ما يريد، مثل بافلوف كيف توصل إلى نظريته في الاستثارة والشرط، وش سوى؟ جاب مرة كلب أجلكم الله، مرة دجاجة، مرة كذا، ويحدث لها صوتا ثم يدخل الطعام. هذا ظرف صنعه الباحث، مرة مرتين ثلاث، وجد أن لعاب الكلب يسيل بمجرد أن يسمع الصوت أو بمجرد أن يرى الضوء. هذه الحالة الاستثارة بعدين طبقوها على منه؟ على الإنسان، ووسعوا هذه النظرية واستفادوا منها الشرط. طيب هذا الشرط أقول نحتاج إلى عقول، هذا الشرط وين موجود؟ من ذكر هذا الشرط؟ في كتابي حروف التقوى شرح موعظة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، شفت هذه المسألة في تعامل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مع همام. لما سأل عن التقوى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما أجاب بشكل مباشر، وفي كثير من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هكذا، وإنما يجري تجربة استثارة. أي في النهاية ما استحمر، يسمونه الاشتراط العكسي، هذا يمارسه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يبغي يشوف، ترى مو أي حد يجي يسأل أنفتح عليه وأعطي لي سؤاله، يمكن هذا يبغي يتفاخر قدام جماعته بأنه تحدث إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يمكن يبغي يقول بأن أنا عندي علم ويكرر ما قاله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على الآخرين. فلازم شو يسوي؟ يمتحن السائل ببعض بعدين جاك بافلوف وقال بهذه النظرية، في حين أننا لو ركزنا في تراث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لاستنبطنا الكثير من النظريات في مختلف العلوم. إذن التجربة هي مشاهدة المطلوب في ظروف يهيئها المستقرئ حسب ما يريد. خطوات العملية، وخطوات العملية العقلية التي يتبعها المستقرئ في هذه المرحلة تتلخص بالآتي: أولا، تركيز الانتباه حول المطلوب وحصر الانتباه بالمطلوب فقط. ليش؟ من يقدر يجاوب؟ أن نركز على المطلوب وأن نحصر التفكير في هذا المطلوب فقط. نحتاج إلى مثال. لا لا، هو الآن منحصر في هذا التفكير في هذا الشيء المطلوب يريد. هذا من الشروط، أن تحصر تفكيرك في المطلوب. ليش هذا الحصر؟ طيب، ليش أحصره؟ لا، ليش يطلب هذا الحصر، أن نحصر تفكيرنا في المطلوب؟ لأن الإنسان متأثر، يتأثر. فلما أجي ألاحظ أو أحصر فكري في مسألة من المسائل العقائدية، ربما تكون هذه المسألة صحيحة، ولكن لأن أحد الخوارج يقول بها، أنا وش يصير عندي؟ حالة من الانقباض. واضح؟ وإلا النظرية صحيحة. جيد؟ اليوم عندما تتحدث عن أي نظرية علمية وتكون مسلما لها عن قناعة، يعني استنادا إلى أدلة ومرتاح إلى هذه النظرية، لكن بمجرد أن يقال، إذا كان عندك موقف من الفلسفة بأن هذه النظرية بحثت قبل 2000 سنة، بحثها الفيلسوف الفلاني وقال بها، وش يصير عندك؟ هذا بعد بحث هاي، فيصير حالة من الانقباض مع أنها هي صحيحة. واضح؟ فهناك بين خصوصا في البحوث الاجتماعية اللي احنا هذا اللي قاعدين نتكلم فيه، هناك كثير من نقاط الاشتراك بين البشر عموما، مسلم وغير مسلم وكافر ومؤمن، هناك نقاط اشتراك. لا نبحث نقاط الاشتراك حتى نتعاطى مع الآخر، مو بهذه الغاية أو مو هذا هو المطلوب، ولكن هذه نقطة الاشتراك معناته أن هناك إنسان كافر وملحد وكذا، ولكن يلتقي مع قرآننا في نظرية من النظريات. وين المشكلة؟ فعند هذه النظرية في القرآن ربما تكون خافية مذكورة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن لم أدرك أنها موجودة عند أهل البيت. لا أقول بأن لذاك الملحد فضل في أنني اكتشفت هذه هذا، لا، ما لا أقول، مسألة مو مسألة فضل، ولكن لا تجي تقول لي أنت مستورد هذه الفكرة من عند فلان وهي موجودة في القرآن وإحنا ما نحتاج إلى الآخرين. القرآن ما يحتاج إلى الآخرين، تراث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما يحتاج إلى الآخرين، إحنا نحتاج إلى الجميع، حتى لأن إحنا نعاني من النقص ولا نتمكن من التفاعل التام مع القرآن الكريم، نحتاج إلى مختلف العلوم، إحنا الحاجة، إحنا اللي نحتاجها. فهذه المغالطات بأن هذا العلم جايبين من اليونان وهذا العلم من الهند، مثل اللي يقول كذا الشعيرة الفلانية جايبينها من الهندوس، وليكن جايبينها من الهندوس، وين الإشكال يعني؟ إذا جاية من الهندوس وين المشكلة؟ إذا ما لها معارض في القرآن الكريم، ما لها معارض في سيرة أهل البيت، وين الإشكال إن جاية من القوقاز أو جاية من واضح له؟ العيب أن تشوف رجل من المفترض أن يكون وازنا في المجتمع الديني والمجتمع المتدين يجي يتكلم هذا الكلام. واضح له؟ هذا متجرد في بحثه، هذا لا ينظر إلى الفكرة، وإنما ينظر أنها يقوم بها فلان مذهب أو أتباع، خلي يقوم. وين أنت شنو الشرط اللي عندك؟ أن لا يكون لها معارضا في الثقلين، وليكن من أي جهة. إذن الأولى تركيز الانتباه حول المطلوب وحصره به فقط، حصره بالمطلوب فقط. اثنين، فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل بسبب عملية تركيز الانتباه، وتفسيره على ضوء خبرات العقل المخزونة فيه. شوف، هذه تبحث في نظرية المعرفة، ونظرية المعرفة من أدق المباحث، من أدق وأهم المباحث اللي صنفت فيها كتب. طيب، المشكلة في الغالب، مو دائما، في الغالب، ونرجع إلى هذا الإشكال، في الغالب من الذي كتب في نظرية المعرفة؟ الفلاسفة. فمن لا يشعر بوئام مع الفلسفة، إما أن لا يقرأ في نظرية المعرفة، أو إذا قرأ يقرأ لمهاجمتها. هذه فيها بحوث جليلة. عندما ينقل لك أو تنقل لك حاسة من الحواس صورة من الخارج، هل تنقل إلى ذهنك على حقيقتها أو لا؟ الآن انتقلت هذه الصورة، موجودة هي في ذهني، هل هذا المنقول بواسطة الحاسة هو حقيقة الشيء أو لا؟ عندما توجد هذه الصورة في الذهن، ما هو أثر الصور السابقة عليها وتأثير هذه الصور على هذه الصورة الجديدة؟ مثال: المؤمن، المتدين، المتقي، الورع، المسيطر في ذهنه أن كل حرام قبيح، وأن كل واجب حسن، وأن الخير فيما وقع، وأن أمر المؤمن كله إلى خير. هذا راسخ في ذهنه، في وجدانه. في ذاك اليوم يمشي في الشارع، وإلى جانبه رجل آخر أخذته شهوات هذه الدنيا، مرت بهما امرأة حسناء بحسب موازين الجمال في هذه الأرض. المؤمن صاحب التقوى غض البصر وتعوذ واستعاذ من بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، ووجدها في عمقه، هذه المرأة وجدها قمة في القبح. الثاني على العكس تماما. طيب، هي امرأة واحدة بصورة واحدة مرت بنفس الشكل، هذا تقزز وعاش حالة من النفور، والثاني عيونة تلاحق وحالة حالة صارت وما أدري كذا، هي نفسها. والملتقط لهذه الصورة نفس الجارحة، العين والعين. زين، ما الذي أحدث هذا الشعور عند الأول، وما الذي أحدث هذا الشعور عند الثاني؟ شو اللي غير المنظار؟ لا المخزون لا، المخزون الثقافي السابق هو اللي وجه. واضح؟ فعندما تبحث في مسألة ينبغي أن تقف على حدود تأثر الصورة بسبب المخزون الثقافي الموجود عندك، أن توجه هذه الصورة في مكانها الطبيعي. يجي واحد يقول أنا ما انجذبت إلى هذه المرأة ولكن هي حسناء، فلازم نسجل في نقاط البحث بأنها حسناء. يجي واحد يقول لي طيب أنت ليش قلت حسناء، ربما أنت ذوقك بأنها حسناء. يقول لا خلنا نخلي موازين، الحسناء كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إذا تمت هذه الشروط يقال بأنها حسناء. هذا تجرد من كل صورة في داخله وأخضع المبحوث إلى موازين عامة في هذه بين الناس. واضح؟ إذن المرحلة الثانية فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل بسبب عملية تركيز الانتباه وتفسيره على ضوء خبرات العقل المخزونة فيه. الثالثة في الخطوات العملية استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير وما تنهي إليه. هذا نتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.